حدث الله عن رحيم عن ضمرة بن سعيد الناجي عن عبار عثمان عن عثمان عن عبار عثمان عن عثمان عن عثمان بن عفان حسب قبضا ولحظ الجنون نجمد ووصل يده ونضع فيه ونضعه ثم صلى ولم يتوضا. وهذا عباره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من علماء التابعين وكان اميرا في المدينه وكان وكان يروي عن ابيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ان اباه ان عثمان الخليفه الراشد الثالث اكل وبين مراته عضا وبحثا يعني أصدق هنا أن فقر وغسل يديه ومسح بهما والسبوع وصلى ولم يتوضأ يعني استنبطوا أضحى لأسلام كما